الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك. هذه القضية وهي الترتيب بين الصلاة والخطبة في العيدين، أيهما أسبق، يصلي أولا ثم يخطب أم يخطب ثم يصلي؟ يثير هذا السؤال ما نشاهد من حال الجمعة، وهو أن الإمام يخطب ثم يصلي، بينما في العيدين على خلاف ذلك. للعلماء في هذا الموقف بعض الأبحاث نجملها في الآتي: كانت الجمعة كالعيدين يصلى ثم يخطب، حتى وقع ما وقع حينما كان صلى الله عليه وسلم يخطب وجاءت عير بتجارة، وكان من عادتهم أن يعلنوا عنها بدق الطبول، فسمع الحاضرون ورأوا وتأولوا بأن الصلاة قد انتهت، فذهبوا إلى التجارة، ونزل قوله سبحانه: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي قائما يخطب، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لعلماء البيان أيضا جولة في هذه الآية الكريمة، وقد يتساءل عنها طالب العلم، نبهنا عليها في تتمة أضواء البيان لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. ذكر أمرين: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، ولا إليهما ولا إليها؟ السياق يقتضي إليهما، لكن عاد الضمير إلى واحد من المذكورين، انفضوا إليها، وهنا التجارة مؤنثة وهناك اللهو مذكر، فلماذا عاد على واحد من الاثنين ولماذا اختص بالتجارة؟ يقول العلماء في هذه النقطة: لأن اللهو ليس هو المقصود، إنما المقصود التجارة، فذهبوا ليدركوا حظهم منها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، الانفضاد من أجل التجارة بسبب دق الطبول. ثم جاء القرآن الكريم ويعاتبهم ويبين لهم: قل ما عند الله خير من إيش؟ من اللهو ومن التجارة. واللهو فيه خير، وهل في مقارنة خيرية بين لهو وتجارة؟ لا، بس لما ذكر هنا كان على سبيل الايش؟ المقابلة. والله خير الرازقين، خرجتم تطلبوا التجارة والرزق في الربح، بقاؤكم لسماع رسول الله خير لكم، وهو خير ارزقكم بغير هذا او يبقي لكم نصيبكم. ولذا لما نزلت الآية كان الحاضرون انفضوا، ولم يبق إلا عدد يسير، بعض يقول 12 بعض يقول 20، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو انفضوا جميعا لسال بهم الوادي نارا، ولكن الله رحمهم بمن بقي. وبعض العلماء يأخذ من صحة انعقاد الجمعة بالعدد المتبقي 20 ولا 12 إلى آخره. يهمنا في هذا: كانت الخطبة إيش؟ بعد الصلاة في الجمعة، وهل تأدبوا بعد ذلك وامتنعوا وظلت الخطبة بعد الصلاة ثم نقلت إلى قبلها كما نقلت الآن كما هي الآن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قبل الصلاة؟ وجعلوها قبل الصلاة ليدرك الناس الصلاة بتطويل الخطبة أو بفترة الخطبة يدرك من لم يكن موجود. بقي الأمر في أمر العيدين على ما كان عليه الأمر في أصل المشروعية، أن تقام الصلاة أولا ثم يخطب الإمام بعد ذلك. وقالوا الخطبة في الجمعة آكد منها في العيدين، حتى إن بعضهم يجعلها ركن كابن حزم، ويجعلها بدلا من الركعتين اللتين انقصتا من الظهر. والصحيح خلاف ذلك، لأنه جاء الحديث بدرجة حسن أن من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصليها أربعا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدرك الخطبة بالكلية وأدرك ركعة مع الإمام من الركعتين أنه يضيف إليها أخرى وتمت جمعته. إذن الخطبتان ليستا بديلتين عن الركعتين، لا. وجاء حديث عمر الجمعة والعيدان وصلاة المسافر ركعتان ركعتان من غير إيش نقص، أو كما قال عمر رضي الله تعالى سنة أبي القاسم. وعلى هذا الجمعة ركعتان، ولكن الخطبة فيها آكد منها في العيدين. وكما يقول العلماء لا ينبغي لأحد أن ينصرف عن خطبتي العيدين، لأن فيها على الإمام أن يذكر الناس ما يكفيهم طول السنة بالواجبات عليهم وبالمحرمات عليهم وبما ينبغي لهم فيما بينهم من الصلة والتراحم ومكارم الأخلاق و فيبين ويحثهم على أركان الإسلام كلها من سلامة العقائد ومن حفاظ على الصلوات والصيام والزكاة والحج، ثم ما ينبغي أن يجتنبوه من المحرمات كبائر أو صغائر، ثم حسن المعاملة وحسن العشرة ما يزودهم إلى مثله من العام القادم. إذن لا ينبغي للإنسان أن يفوت على نفسه هذا الفضل. إذن القضية الأولى هنا إيه؟ الصلاة قبل الخطبة، وهذه سنة العيدين. نعم. ثم لما كان الأمر في الجمعة فيه ما فيه، جاء هنا بأنه أخبره من صلى خلف أبي بكر وصلى خلف عمر وصلى خلف عثمان وصلى خلف علي في انحصار عثمان، وكلهم الخلفاء الأربعة الراشدون كانوا يفعلون ذلك، أي يصلون العيدين ثم يقومون إلى الإيش؟ إلى الخطبة. ثم هذه سنة متبعة ولا لا؟ إذن هذه سنة متبعة، ردا على من يقول إن أول من أخر أو قدم ويبحث في مسائل لا حاجة لنا بها. ثبت عندنا بالسنة النبوية المطهرة وبسنة الخلفاء الراشدين أن السنة في العيدين أن يبدأ بالصلاة ثم يثنى بالخطبة. نعم.